صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي وعد أصلي فرضي بوقتها وصيتك لا ما ننسيها لا تخليها ما أخليها لا تخليها راح أصليها ما أخليها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.